يترك النفقة أو القيام ببعض الأمور عجزا، وأن النفقة على قدر الساعة. فقد كان بعض الأصحاب يموتون مديونين لا يصلي عليهم ولا يستطيع أداء ذلك الدين عنهم، فلما وسع الله عليه بالمغانم والفيل من الفتوح قام بأداء الديون عليهم وصلى عليهم الديون عنهم وصلى عليهم. وفيه ثقل الدين، وأنه قد يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، كما جاء في حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم ولي كل مؤمن، فكل مؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم له بمنزلة الوالد. قال رحمه الله تعالى: يا رب المصنف له عقيدة الذي قبله إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك الحكم لما فتح الله لما فتح عليه صلى الله عليه وسلم، واتسع الحال بتحمله الديون عن الأموال، وظاهر قوله وعلي قضاؤه أنه يجب عليه القضاء، وهل هو من خالف ماله أو من مال المصالح محتملا. الذي يظهر أنه من قوله فلما فتح الله عليه الفتوح أنه من بيت مال المسلمين، هذا الذي يدل عليه سياق الحديث. كان يقضي ديونا دون ديون، الديون التي يقضيها هي ديون بين الآدميين والآدميين، أما الديون التي بين العبد وبين ربه كالكفارة والحج والنذر فهذا يقضي عنه وليه، من مات عليه دين عليه، من مات عليه صوم صام عنه وليه، والكفارة كذلك أيضا من ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال كفر عنه ولي المسلمين أجزاء ذلك عنه، والحج حج عنه وليه، حج عن السكة كما شبر ما قال عم لي أو ابن عم لي. فإن قام به بعض الناس سكت عنه. فالديون تنقسم إلى قسمين: دين بين العبد والعبد، ودين بين العبد وربه، ودين الله حق أن يقضى. قال مسلم: قال ابن الغفار: وهكذا يلزم المتولي لأمر المسلمين أن يفعله في من مات وعليه دين، فإن لم يفعل فالإثم عليه. وقد ذكر الرافعي في آخر الحديث: قيل يا رسول الله وعلى كل إمام بعدك؟ قال: وعلى كل إمام بعدي. وقد وقع معناه في الطبراني الكثير من حديث زادان عن سلمان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبدي سبايا المسلمين ونعطي سائلهم، ثم قال: من ترك مالا لورثته، ومن ترك دينا لعلي وعلى الولاء من بعده لبيت مال المسلمين. وفيه راوي مسروق ومتهم. حتى وإن لم يثبت فوائد المسلمين إن كان بيت المال فيه سعة وجب عليه أن يقوم بقضاء ديون من استدان لقضاء حاجته ولأعماله اللازمة، لا من أسرف في ماله وأنفقه في غير ما يرضي الله عز وجل. نعم. من ولي الأمر إن لم يطعم بيت مال المسلمين في من حاله عن إعسار فإنه يكون تاركا لواجب، هذا إذا كان موسرا بيت مال المسلمين موسرا، وذلك الذي أخذ المال إنما أخذه عن إعسار لأنه راعي، كلكم راعي ومسلمون عن رعيته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بالمنفسين، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه. متفق عليه. لم يجري هذا في الأزمنة الماضية، لكن إذا كان متسعا فإن هذا من اللوازم التي يقوم بها بيت المسلمين باعتبار أنهم لهم حقوق فيه، لا سيما دفنه وتشييعه وكفنه وما توى عليه دين يقضي عنه إن استطاع، إن كان هناك سعة. إن علم به، إن علم به وكان فيه سعة قضى عنه. قال رحمه الله: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفارق في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف. يتفرد به بقية بن الوليد عن عمر بن أبي عمر الكلاعي، بقية مدلس وقد عن وعمر مجهول، والحديث من مناكير عمر هذا. قال صنعاني رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا كفالة في حد. رواه البيهقي بإسناد ضعيف، وقال: إنه منكر. وهو دليل على أنها لا تصح الكفالة في الحد. قال ابن حزم: لا تجوز الضمانة بالوجه أصلا، لا في مال ولا في حد ولا في شيء من الأشياء، لأنه شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن طريق النظر أن يسأل من قال لصحته عمن يكفل بالوجه فقد رواه المقول عنه: ماذا تصنعون بالضامن لوجهه؟ يعني الكفالة محظر، لا كفالة مؤدي. فهذا جوه وأقل مال باطل باطل، لأنه لن يلتزم قط. أم تتركونه فقد أبطلتم الكفالة بالوجه، أم تكلفونه مطلبه فهذا تكليف حرج وما لا طاقة له به، وما لم يكلفه الله إياه قط. وأجاز الكفالة بالوجه جماعة من العلماء واستدلوا بأنه صلى الله عليه وآله وسلم كفل به تهمة. قال: هو خير فهو خبر باطل، لأنه من رواية إبراهيم الخثيم من العراق، وهو أبوه في غاية الضعف، ولا تجوز الرواية عنهما. ثم ذكر آثارا عن عمر بن عبد العزيز، وردها كلها بأنه لا حجة فيها، أي الحجة في كلام الله ورسوله لا غيره، وهذه الآثار فسردها الشخص. حاصل ذلك لا كفالة في حد، يعني إذا كان عبارة عن محظر فلا بأس، وإذا كان يعني عبارة أنه يلتزم بالحد عنه فهذا ليس في وسعه يلتزم بالحد عنه سواء كان من جد أو من غيره لا يصلح ذلك. شيخنا قال في المال لكن فلا تقصرون في مال لا في المال ولا في المال جائز في المال إذا كثل عليه وكان يعني ماذا يؤدي عنه إما أن يؤدي وإما يؤدي عنه يحضره إما أن يحضر وإما أن يحضر بدله حتى يلتزم به هذا كفالة كلها واسعة كلها صالحة تدخل في الشركة تدخل